إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لما جاء أحدهم الموت قام يسارع يتوضأ يصلي، فقيل له: في مثل هذه الحالة وأنت تعاني سكرات الموت مع الضعف مع فهل تقوم إلى الصلاة مسرعا؟ فقال: نعم، أبادر الموت. قال: نعم، أبادر الموت. أبادر الموت يعني قبل أن يأتيني الموت فأنا ألقاه أقابله. وهذه المبادرة هي اللحظات الأخيرة. إن رمضان يحتضر ولم يبقى منه إلا مثل ظمأ الحمار، فلا بد لكل منا من المبادرة، من المبادرة أنه في هذه اللحظات الأخيرة لا بد من إخراج كل الطاقات الإيمانية التي لديه، حتى إذا جاء رمضان انتهى فيقول الإنسان قد بذل كل مجهود إيماني لديه، حتى إذا جاء أمام الله سبحانه وتعالى قال كما قال أصحاب السبت، كما قال المؤمنون من أصحاب السبت: معذرة إلى ربكم، فقد بذلت كل ما في وسعي يا رب. لما جاء أحدهم الموت كان قد تعبد، فصام ما صام، وقام ما قام، وتصدق بما تصدق، فلما جاءه الموت قال: لقد بذلت المجهود من نفسي. بذلت المجهود من نفسي يعني أخرجت كل ما لدي من طاقة تعبدية. بذلت المجهود من نفسي يعني صليت بقدر ما أستطيع، فلا أظن أني أستطيع أن أصلي أكثر مما صليت، وقرأت القرآن فأنا قرأت أكبر كمية أستطيع أن أقرأها، فأظن أني لا أستطيع أن أقرأ من هذا أكثر من هذا. فهذه هي قضية المبادرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة من رمضان، أنك تحسن العمل، فهي تشبيه بحسن الخاتمة عند خروج الروح. عندما تتأمل قصة الرجل الذي قتل 100، هذا الرجل لما قتل 100 فذهب إلى ذلك العالم النحرير فقال له: دع عنك أرض المعصية واذهب إلى أرض الطاعة، فإن فيها أناس يعبدون الله جل جلاله. فلما مضى في الطريق وشعر بسكرات الموت ناء بصدره إلى أرض الطاعة، فهو كأنه يقول أنا أبادر الموت إلى أهل الطاعة وإلى أرض الطاعة. فأنت بادر رمضان في تلك النهايات الأخيرة بأن لا وقت للراحة، لا وقت للراحة، انتهى أمر الراحة. هي كانت قديما يقال أو كان قال الله جل جلاله رمضان أياما معدودات، فمضت تلك الأيام وبقي ساعات، بل مضت تلك الساعات وبقت لحظات، فهذه هي اللحظات الحاسمة في الفيصل في قضية المبادرة، هذه هي اللحظات الحاسمة في قضية المبادرة، استفراغ الجهد الإيماني التعبدي، لأن هذه الساعات غالية، هذه الدقائق غالية، هذه الثواني ثمينة. لمن؟ لأن هذه الثواني فيها بركة الزمان، بركة رمضان، وهذه الثواني أنت فيها في بيت الله، فهذه فيها بركة المكان، فاجتمعت بركة الزمان مع بركة المكان، فلا ينبغي لأحد أن يفرط فيها إطلاقا. لذا مهم جدا في هذه السويعات والدقائق أن تقول بذلت المجهود من نفسي. لذا أول عناصر أنها لحظة، هي لحظة، هي دقيقة. إنه من المهم جدا، من المهم جدا أن تضع هذا أمام عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فلابد أن تنظر بما يختم لك في شهر رمضان، بما يختم لك، إن كثيرا قد يكون بذل مجهودا فيأتي في اللحظات الأخيرة من تلك الشهر ويطلب الراحة. لا، إنما الأعمال بالخواتيم. انظر بما يختم لك، هل يختم لك رمضان وأنت، إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاءه الموت كان في آخر عمره رضي الله عنه، تعبد واجتهد أيام اجتهاد، فسئل في مثل هذا العمر تجتهد؟ قال نعم، إن الخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت كل ما لديها. فهذه اللحظات الحاسمة هي نهاية السباق، فلا بد أن تخرج كل ما لديك. إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج مجاهدا في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قيل في تفسير الآية أن رجلا أراد الهجرة لكبر سنه، فأراد الهجرة، فهو في طريق الهجرة جاءه الموت، فلما جاءه الموت نظر إلى السماء وقال اللهم بلغ رسولك صلى الله عليه وسلم أني مت في طريق الهجرة إليه. فتلك اللحظات الحاسمة أنا أحتاج أن أقول لرب العزة عز وجل أنا مت عابدا لك، انتهى رمضان علي وأنا أعمل، لم يصيبني الفطور ولم يصيبني التكاسل ولم أطلب الراحة في تلك اللحظات. إن الراحة في زمن العمل ليست مطلوبة. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: لا تلبس ثوب الراحة في زمن المهنة. قال: لا تلبس ثوب الراحة في زمن المهنة. فهذا زمن العمل زمن المهنة، فلا يليق بك أن تلبس ثوب الراحة. لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله: متى الراحة؟ قال: لا راحة إلا مع أول قدم تضعها في الجنة. فلا ينبغي لك أن تستريح ولا تتوقف عن العمل، بل الزيادة، بل الزيادة، حتى ينتهي الشهر وتكون كما قال الرجل: بذلت المجهود من نفسي. أنا لا أستطيع أن أقوم بأكثر مما قمت، ولا أستطيع أن أعمل أكثر مما عملت. إنها اللحظات الحاسمة. إن كثيرا منا أقصى أمنيه إذا جاءه الموت أن يكون تاليا لكتاب الله. في نهاية رمضان ما أشبهها بالموت. إن الجنيد عليه رحمة الله لما جاءه الموت قال له ابنه: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فقال: يا بني دعني فإني في ورد السابع. قيل عنه عليه رحمة الله أنه لما جاءه الموت استفتح القرآن فختمه ثم قرأ إلى براءة فمات. فهذه هي اللحظات الحاسمة، هذه هي المبادرة، هذه هي اللحظات الأخيرة. فلماذا لا يكون رمضان هكذا، أنك انتهيت من ختمة فتستفتح في ختمة أخرى؟ لست الأمر أن انتهى الشهر، لا لا لا، إن قضية الشهر لم تنتهي، بل لابد من بذل المجهود، بذل الطاقة. أن يختم رمضان عليك وكأنك تريد الموت. لما سئل رجل: ما علامة قبول شهر رمضان؟ قال: علامة قبول شهر رمضان أن تموت في شوال قبل أن تتلبس بمعصية. فكن حريصا، كن جاهدا أنك في اللحظات الأخيرة المبادرة. اللحظات الحاسمة انهيها بطاعة، فتكون آخر أيام رمضان هي أقصى مجهود. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أذن للصلاة قال: أصلى الناس؟ قالوا: ليس بعد. فجيء له بماء فاغتسل، يفعل ذلك عدة مرات، حتى في اللحظة الأخيرة لما خرج رجلاه لا تحمله، ولكنها اللحظات الحاسمة. فكن حريصا أن ينتهي الشهر وأنت على طاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن كثيرا منا حريص جدا على قضية القبول. ففي قضية القبول أنك تسير رمضان على وتيرة واحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل منكم شرع ولكل منكم فترة، فمن كانت فترته على سنتي فقد اهتدي أو فقد هدي. لذا لا ينبغي أن يعتريك الفتور. إن أبا هريرة رضي الله عنه لما جاءه الموت بكى بشدة، فعوتب في ذلك، لماذا تبكي؟ قال إنما أبكي لأن الموت جاء على فترة، فإياك أن يعتريك الفتور في تلك اللحظات الأخيرة فتبكي. إياك من التفريط في اللحظات الأخيرة لأنها علامة القبول. إن الله سبحانه وتعالى قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا رجل عامل طيلة عمره ثم جاء في نهاية عمره وفرط، فإياك أن تفرط في نهاية رمضان، فإن استتمام العمل على عمل صالح من علامات القبول، بل الاستدامة على عمل صالح. ضحى قاعدة أن الاستدامة على عمل صالح من جنس العمل الصالح الذي كنت تعمله من علامات القبول، بمعنى أنك ليس قضية الخواتيم بل قضية الاستمرار بعد رمضان. القاعدة أن الاستدامة على عمل صالح من جنس العمل الصالح الذي كنت تعمله من علامات القبول. لذا شرع بعد رمضان صيام 6 أيام. لماذا؟ استدامة على عمل صالح من جنس العمل الصالح الذي تعمله، فهذه علامة قبول. شرع بعد صلاة الفريضة النافلة والسنن الرواتب، علامة قبول. شرع بعد الحج طواف الوداع، من علامات القبول. لذا كن حريصا جدا أنك تنهي الشهر. لا، وليس مطلوبا منك أن تنهي الشهر، بل المطلوب منك أن تستمر. لتكون هي قضية حياتك العبادة. إنك ما خلقت إلا لمن أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليس مطلوبا منك إعمار الدنيا أو جمع المال أو المطلوب منك كما خلت أم الرجال أخت عمر بن عبد العزيز عليهما رحمة الله، لما نظرت إلى الفرزدق الشاعر فقالت: إني أراك صغير القدمين، فإياك أن تأتي يوم القيامة ولا تجد موضعا لقدميك في الجنة. فضع هذه قاعدة: أين موضع قدميك في الجنة؟ والجنة لا تنال إلا بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإن اختلف أهل العلم في قضية هل الجنة تنال برحمة الله أو تنال بالعمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قيل: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذا قيل دخول الجنة برحمة الله، والترقي في درجات الجنة بالعمل الصالح. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولكن التوفيق بين الكلام كله أن العمل الصالح أصلا من رحمة الله، فأن الله سبحانه وتعالى إذا رحم العبد وفقه لعمل صالح. إذن مطلوب منك تلك الجملة المشهورة التي تقال عادة بعد رمضان: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. الأصل أن قيام الليل سنة مؤكدة طيلة العام، أن الصيام المشروع طيلة العام، لذا تجد العباد هي كما قالت الجارية، لما كانت جارية لرجل صالح فباعوها، فلما باعوها ذهبت إلى سيدها الجديد لما جاء أقبل رمضان بدأوا يعدوا الطعام والشراب، فقالت لهم: هل لا تصومون إلا رمضان؟ قالوا: نعم. قالت: لقد جئت من عند أناس السنة كلها عندهم رمضان، فينبغي أن تكون السنة كلها رمضان، وأعمال رمضان ثلاثة لا تخرج عنها: صيام وقرآن وقيام. أو هذه الجارية التي باعها سيده، فذهبت إلى قوم فقامت في منتصف الليل فقالت: الصلاة الصلاة، ففزع القوم: أؤذن الفجر؟ قالت: ألا تصلون إلا الفريضة؟ قالوا: نعم. فذهبت إلى سيدها فقالت: لقد بعتني إلى قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة، فردني. نحن نحتاج أن تحجز موضعا لقدمك في الجنة، ولا يكون ذلك إلا بالصلاة والقيام والقرآن والصيام. إن قضية باب الريان ليست قضية الفريضة، فكل الناس يصومون الفريضة، ولكن قضية كيف يكون صيامك واستمرارك على طاعة الله بعد رمضان. فهذه من علامة القبول، الأمور بالخواتيم الأولى، اللحظات الحاسمة، ثم ثانيا من علامة القبول الاستمرار. فاعزم عزما شديدا وجهدا شديدا أن تستمر بعد رمضان على ما كنت عليه. نعم، لن تستطيع إلى تلك الكميات، ولكن اجتهد. ذهبت بركة الزمان، وذهبت بركة الجماعة، وذهبت بركة المسجد، ولكن خير العمل أدومه ويقل. فاستمر وجاهد لتثبت لنفسك أولا أنك تستطيع أن تعمل، لتقول لرب العالمين: أم أنت رب أقمتني على العمل فجعلته حجة علي أني أستطيع. فاجتهد. إذن اللحظات الحازمة، اللحظات الحاسمة هي اللحظات الأخيرة، لا تجعلها تضيع هباء ولا سدى. ثانيا، نهايات العمل، حسن الخاتمة، حسن إغلاق الشهر، الاستمرار على العمل من علامات القبول. فإياك أن تضيع منك هذه أو هذه. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات الله أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا رب نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، ويسر لنا ما تحب وترضى، وأعنا على ما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى. رب احملنا على طاعتك حملا، واقصرنا على طاعتك قصرا. خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح لنا لنكون عبادا صالحين لك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكرين اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك ذكرين. اللهم اجري ذكرك على ألسنتنا، اللهم اجعل ذكرنا لك سجية، اللهم اجعل ذكرنا لك طبعا، اللهم ارزقنا القرآن واجعلنا من أهل القرآن، اسمعنا القرآن، فهمنا القرآن، علمنا القرآن، حفظنا القرآن، ذكرنا منه ما نسينا، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك. اللهم ارزقنا القيام وحب القيام وحب الركوع وحب السجود. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، وعنا ولا تعن علينا. رب اغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، لا عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة، لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم ولنا ولهم، وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار، وأقم الصلاة.